الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى، ارسل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا في شرح سنن ابي داود، وما زلنا في كتاب الجهاد. وقفنا تذكر واقف في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله. قال الإمام أبي داود، قال الإمام أبو داود السجستياني عليه رحمة الله تعالى: باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش بضم القائل بن أقيش أقيش تسكين القاف عندك؟ أقيش عندك؟ أقيش، يبقى أقيش صحيح؟ ما أنا قلت أقيش. أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه. فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لامته وركب فرسه ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أو غضبا لله. فقال: بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. تبويب الإمام قال: باب في من يسلم ويقتل مكانه، يعني دخل الإسلام وجاهد في وقتها فقتل رضي الله عنه ولم يصلي إلا صلاة واحدة، يعني عمل وليس بقليل، لكن في زمن قليل نقول، لكنه فاز فيه فوزا عظيما. بلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه شهيد، فقتل من ساعته، يعني ما نطق الشهادين وقاتل، كانت هذه أجل أعمال القتال. لذلك يقدوها بعض العلماء نكتة، يعني بمعنى في من أسلم ودخل الجنة ولم يصلي صلاة واحدة. هل ممكن يتصورها إنسان؟ يعني إلا لو كانت في هذه الحالات، يعني أنه أسلم وقاتل فقتل في وقتها أيضا. لكن قصة عمرو بن قيش أنه كانت له ربا في الجاهلية، كان يرابي في الجاهلية، فأراد، بعضهم قال أراد قبل أن يسلم يأخذ الربا الذي له عند الناس، لأنه يعلم إذا أسلم لن يستطيع أن يأخذ المال، فأراد أن يأخذه ثم يجب الإسلام بعد ذلك ما قبله، أو يعني يسلم على ما تبقى له من ممن كان في الجاهلية قبل الإسلام. فأراد أن يبقي عليه. كمان واحد عنده خمر، قال كافر، راح باع الخمر كله قبل الإسلام وأخذ المال ثم أسلم، فخلاص على الإسلام يجب ما قبله فلا فيه شيء. فلبس لامته، يعني الدرع، والدرع طبعا بيتقى بها في السهام. ولما دخل على المسلمين قالوا: إليك عنا، يعني انت ظنوه على الكفر، انت ايش جاي معنا ليه تقاتل معنا؟ فقال: امنت بالله، او قال امنت. فقاتل رضي الله حتى جرح وحمل الى اهله. فجاء سعد بن معاذ لاخته رضي الله عنه وعنها فقال: سليه، اكان خروج هذا غضبه لقومه، يعني عشيرته وقومه، أم غضبا أو لله عز وجل، فأو يعني حمية لقومه فقط، أنه بيقاتل مع قومه حمية أم غضبا لله؟ قال: بل غضبا لله ولرسوله. فمات، قال: فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. طبعا هنا ما أحد يقول دخل الجنة من عند نفسه، هذا لابد أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خلاص حكم له بذلك. ايش؟ مش شهادة. ما هي شهادة، ما دخل الجنة ايش؟ مش هو رجع بعد كده مات؟ اه تقصد اه نعم، في جرح، في جرح يعني انت تضبطها يعني. نعم، ما سموه ما قال دخل الجنة كأن حكمه، نعم ما قال شهيدا، قال دخل الجنة، مش مهم، المهم انه دخل الجنة يعني. نعم، قال وما صلى لله صلاة، وهذا عمل واحد لا استطيع اقول عمل قليل، لانه هو ليس عمل بقليل، الجهاد في سبيل الله ليس بقليل، لكن ممكن تقول عمل في زمن قليل فقط، لكن كان الاجر عظيما جدا وختم له بالخير. ذلك المسألة هذه تبين لك المسألة بالنهايات بالختام، العبرة بالخواتيم، لازم بد تنتبه لهذه المسألة، ليست العبرة بالبدايات، لأن الناس على أربع أقسام كما قال العلماء، بدايته ونهايته واحدة، فمثلا نشأ وترعرع في الإسلام ثم حتى مات وختم الله عز وجل بالتوحيد وبالإسلام، فهذه بدايته ونهايته إسلاما وخيرا. هناك النقيض، بدأ كفرا ومشركا ومات، ظل حياته كله ثم مات أيضا على الشرك وعلى الكفر والعياذ بالله، فبدايته ونهايته سيئة لا يقبل عند الله عز وجل. هناك من كانت بدايته خير، كان على الإسلام وعلى التوحيد وعلى الدين، ثم قدر الله عليه كونا أن انتكس بعلم من الله عز وجل، انتكس في نهايته فختم له على غير خير، فهذه بدايته على خير لكن نهايته لم تكن على خير. وهناك العكس كما كان مع هذا الرجل رضي الله عنه، بدايته كانت على سوء، على كفر وشرك، لكن ختم الله عز وجل عليه في لحظات، يسلم فيقاتل فيقتل، ما يمكن ما جاءت ساعة ساعتين ثلاثة، الله أعلم كم يعني قدرها الوقت اللي فيه، فكانت هذه نهايته، كان بدايته على شر ومات على خير. فالمرء ونحن الحمد لله بدايته على خير، الكل ولد على الإسلام وهذه فضل من الله عز وجل، لكنك لابد تحرص على أن تكون الخاتمة على خير، لأن العبرة كلها في الخواتيم. وهذا الرجل لو كان كغيره الذين ماتوا على الكفر لن يأخذ شيئا، لكن هنا عبره كله على الكفر، بل ربا كمان، وأفعل ما يفعله الكفار، لكنه أراد الله عز وجل له الخير. وهناك من أصابه الخزلان من عزب الله، يعني بدايته على دين وعلى إسلام وتوحيد وعلم وشريعة وغير ذلك، ثم تنظر في أواخره على كيفية الانتكاسة والخزلان والعمل ضد الدين وغير ذلك، يرتد كمان ويموت على الكفر والعياذ بالله. فلذلك لابد تنتبه لهذه المسألة، العبرة بالخواتيم، مسألة لا تقتر بما أنت كنت عليه أو ما زلت عليه، لكنك تجاهد أن تظل على ذلك، أن تثبت كما قال أبو بكر، لو أن علمت في قوله يعني في وضعت قدمي في الجنة والأخرى غيرها لأأمن حتى أضع الثانية، في معنى الحديث يعني انظر لو قدم في الجنة والثانية في الخارج لا يأمن حتى أضع الثانية، ما يأمن إن إيش يحدث معه. وهذا هو كما قال عمر بن الخطاب، في فراشي ما وددت لو خرجت منها كفاف كفافة، يعني إيش يعني بس ما عليش حاجة. وهذا هو كان ظن أهل الخير، إنهم يحرصون دائما على الخواتيم في ذلك، وأنه يعمل لأنه لا يعلم الأجر متى سيأتي. فانتبهوا لهذه المسألة بأن العمل لابد أن يظل المرء على عمل حتى يلقى الله عز وجل، يعيش على الخير ويموت على الخير، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك. وإلا أن يسأل قد بيّنها لنا جلية في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، انظر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. إذن أنك لابد تفقه ما تقتر بما أنت كنت عليه من خير أو أنت بالخير، فتقول خلاص هذه لا لسنه ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هذه انتهت، هذا الزمن انتهى، هذا الزمن ما قاله النبي إلا بوحي، فكأن من عظم ما فعلوا والله يعلم ما في قلوب هؤلاء أنهم لن يموتوا على الخير، لذلك عنهم أهل بدر، نحن لسنا من أهل بدر، ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم معنا الآن حتى يقول لنا اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، فهذا نحن نظل على العمل حتى نلقى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا عنده. ثم قال باب الرجل يموت بسلاحه. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا يونس عن شهاب أخبرنا عبد الرحمن وعبد الله عن ابن كعب بن مالك قال داود قال أحمد كذا هو قال هو يعني ابن وهب وعباس يعني ابن خالد جميعا عن يونس قال أحمد أبو عبد الرحمن بن عبد الله أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذبوا مات جاهدا لحظة كده شوف انت وانا خدت منك قبل كده الواي فاي فيها شيء كان يقاتل بسلاحه فظن السلاح ارتد عليه يعني كان يضرب بالسيف او يضرب فارتد عليه يعني فدخل فيه فقتله وطبعا ما ظن انه كان يقاتل نفسه ذاك القصة أولها كذب فوجد في نفسه شيء سلمة رضي الله عنه فلما ذهب إلى سلمة قال كذب هنا كذب وأهل الحجاز يعني إيش الكذب بلغة أهل الحجاز خطأ يعني أخطأوا مش كذب بمعنى قول غير الحقيقة عشان في لغة الحجازيين ما بيقولوا من لغتهم كذبوا يعني أخطأوا كما قال سلمة كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل في مسألة كانت على حديث خاص بالعدة وغير ذلك للحاملة إذا وضعت فقال كذب مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين طبعا هو ليس بقاتل نفسه هو أراد أن يقتل الكفار لكن الحدث أن ارتد عليه سلاحه أو سيفه فحدث القتل خطأ وهو مأجور لذلك له الأجر مرتين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات وهو جاهد في سبيل الله وهذا قتل خطأ فقال الناس في ذلك يعني استقال الناس تكلموا يعني الناس تكلموا انه قاتل لنفسه وشكوا فيه كما قال فقال يا سلام مات جاهدا مجاهدا وفي رواية كذبوا قال يعني ليس بقاتل لنفسه عشان ينفي لان كذبوا لو قال جاهد مجاهد برضه ممكن يظن ان ده اجر خاص له لكن هو كذبوا لينفي ما قالوه اولا ليس بقاتل لنفسه ثم اثبت له الاجر مرتين كما قال أيضا كما قالت أيضا عائشة رضي الله عنها لما قال أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب أو كذب على الله أو افترى فهنا كذب يعني أخطأ أيضا ما تظنوش أنه كان بيقال لأن قال ابن عباس يقول لابن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال من قال أن النبي رأى ربه فقد كذب تقصد هنا أخطأ عشان تفهموا اللغة هذه مهمة يعني فهنا المقصود أنه قال مرتين هو هنا قال يعني أن إما تكون معنى أن الأجر ليه مرتين أو بعضهم قال أنه تحتمل أنها من الراوي مش من النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له الأجر يعني عددها مرتين قالها مرتين مش ليه الأجر مرتين حقيقة يعني فله أجره فقال الراوي قال مرتين أجره مرتين يعني هناك يقصد أن النبي كررها فهو أجر واحد وليس أجران وليس الثواب مضاعف في ذلك يعني لأن طبعا هو لم يظهر وجه تضعيف الأجر مرتين حقيقة لا يظهر وجه تضعيف الأجر مرتين في الحديث لماذا له أجرين يعني إذا كان مقصود طبعا التضعيف مش مقصود تضعيف الأجر مش مقصود تكرار الجملة ولا لو تكرار الجملة يبقى هو كأنه بيؤكد له الأجر له الأجر في ذلك أيضا الحديث هذا وفي يعني فائدة أنه أحمد بن صالح مصري عبد الله بن وهب مصري يونس بن يزيد الأيلي مصري والثلاثة ثقات أيضا وكانوا طيب قال المصنف رحمه الله حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد عن معاوية عن أبي سلام في صوت موجود ولا انقطع؟ أنا شفت الرسالة. راجع. طيب ماشي. قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. هو الحديث إشكاله أولا في راوي سلام عن قال أولا عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام. طيب سلام والد معاوية، هذا مجهول الحال. ثم قال أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يؤثر فيها، لكن هو سلام والد معاوية بن سلام في رجل مجهول، ولذلك الحديث حقيقة ليس بالسوء، حديث ليس بصحيح، لكن في إشكال في المتن. إيش هو؟ صحيح؟ لا، وما يقصد أنه لو كان شهيدا ما يصلى عليه، أنه قال شهيد هو، قال هو شهيد وأنا على ذلك شهيد. إلا أن تقول أن ما تقودهاش كده، تقودها مش يعني لو ثبت الحديث لابد تقول إذن الشهداء قد يجوز الصلاة عليه. لو قلت بصحة الحديث يبقى تقول إن الشهيد قد يجوز الصلاة عليه كما يصلى على الميت، لكن حق إنه من لم يرد إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء، طبعا ورد بعدين قبل وفاته إنه ذهب وصلى على شهداء أحد، بس هذه بعضهم قال إن هذا كان توديعا لمراحل زار البقيع وصلى على أحد، ويعني كانت هذه، لكن هو لم يصلي على الشهداء من قبل. لكن لو كان صح الحديث تضطر تقول بأنه انه يجوز الصلاه على الشهيد مثلا، ولا يمتنع ذلك، لكن الحديث فيه مجهول وهو لم يصح لذلك. باب قال الدعاء عند اللقاء ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند الباس. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن ابي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: ووقت المطر. عندكم هذه؟ طيب عندنا الآن الدعاء كأنه بيبين لنا مواطن من استجابة الدعاء. وقال الدعاء عند اللقاء وعند النداء، قال عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، وهو بوب الدعاء عند اللقاء، ويقصد هنا يعني دعاء المجاهدين عند التقاء الصفوف، عند التحام الصفوف، فهنا كأن هذا الدعاء يستجاب في هذا الوقت. قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، وقلما هذه غالبا الشك من الراوي، الظاهر عند ان الشك من الراوي. قال: الدعاء عند النداء اللي هو عند الاذان، قلنا هذه سنه بعضها تغيب بان ليست الدعاء بين الاذانين فقط، لا، عند ترديد الاذان كمان ايضا بعد الانتهاء من ترديد الاذان في هذا الوقت لمن ردد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الدعاء ربنا هذه الدعوه التامه الى اخره، بعدها هذا في وقت للدعاء مستجاب، بعدها هذه خصيصة لمن فيها حديث، خصيصة لمن رد الدعاء، غير الدعاء اللي يكون بين الأذانين اللي هو أيضا مستجاب. فهنا لعل هذا يقصد هذا الدعاء عند النداء عند الأذان وعند البأس حين يلحم بعضهم بعض، يعني حين يلتحم المسلمون مع الكفار في القتال، هذا الوقت من مواطن استجابة الدعاء إذا دعا به المجاهد، يعني غالبا أنه يستجاب لدعائه في ذلك، إذن الدعاء مجاب في هذا الوقت. وأيضا في الطريق الثاني المقال حين المطر، الدعاء حين نزول المطر، وهذه ايضا يعني سنه تفعلونها لما بعد المطر. كان ابن عمر يخرج، وهو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج وكان يعني يضع الماء، يعني يستقبل الماء على كتفيه وظهره، يعني قال حديث عهد بربي مخلوق الان الماء هذا ومن ينزل، فهي بركه ما نزل من عند الله عز وجل. وقال ايضا هذا من مواطن الدعاء عند نزول المطر في بعض الاحاديث بذلك، استجابه الدعاء. فحتى الشافعي له كلام في الام، قال اطلبوا اجابه الدعاء عند اللقاء وعند نزول المطر، اسف، عند اطلبوا اجابه الدعاء عند التقاء الجيوش واقامه الصلاه ونزول المطر، ثلاثه مواطن اطلبوا اجابه الدعاء عند التقاء الجيوش واقامه الصلاه اللي هو بين الاذانين وعند نزول المطر ايضا. والحديث هذا له روايات، يعني كان فيه بعض الكلام في سندي لكن له روايات ايضا. قال المصنف رحمه الله في باب في من سال الله الشهاده. حدثنا هشام بن خالد ابو يخامر، لا حدثنا هشام ابو خالد ابن خالد ابو مروان وابن المصفى قال حدثنا بقي عن ابن ثوبان عن ابيه يرد الى مكحول الى مالك بن يخامر ان معاذ بن جابر رضي الله عنه حدثهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقه فقد وجبت له الجنه، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات او قتل فان له اجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبه فانها تجيء يوم القيامه كاغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فان عليه طابع الشهداء. بواب الامام ابو داود قال من سال الله الشهاده، نسال الله عز وجل ان يكتبها لنا جميعا. فمن سال الله الشهاده اتته ولو كانت على فراش نومه او فراش بيته او على وان مات على فراشه، قد ايضا يرزق درجه الشهداء بذلك ومناقب الشهداء. فتمنوا على الله عز وجل بصدق وجعلوها صادقه. قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقه. فواق ناقه عارفين يعني فواق اللي هو زمن حلب الناقه. فواق هذا زمن حلب الناقه اللي هو يسير، يعني اللي هو الفواق الناقه مش يحلب، يعني يحلب ثم يرفع ثم يحلب، الزمن اللي بين الحلبتين هذا اللي هو كانوا ينزل ثم بعد كده زمن يسير. فلو قال لو قاتل احد هذا الزمن اليسير حسب المجاهد، يعني المساله ويقصد هنا ذلك من قاتل في سبيل فواق ناق، يعني زمنا وقتا قصيرا اللي هو بيعصر الثدي مره ثم يترك ثم يعصر، شوف الزمن اللي بينهما يسير، هذا الذي يبين حتى لو كان في سبيل الله فهذا يعد قتالا في سبيل الله عز وجل. فنقول هنا مع أن وقت قليل لكن حسب جهادا وقتالا. قال ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. وهذه يعني أنه من سأل الله عز وجل قتل في سبيل الله، مقصود هذا طبعا أن يقتل في سبيل الله، سأله صادقا ثم مات أو قتل. انظر يعني قتل يبقى لبي له مكان يريد، مات يبقى لم يموت في القتال بل مات على فراشه أو أي مكان آخر، قال فإن له أجر شهيد، يعني كأن يبين أن المسألة على النوايا وعلى الصدق في ذلك، النوايا والصدق في ذلك. لذلك قد جاءت أحاديث كثيرة على بل من الشهداء من ماتوا على فراشه، لكن يسأل قال المبطون شهيد والمطعون والغريق شهيد والأنواع الهدم صاحب الهدم شهيد إلى غير ذلك. فهذه يعني فضائل من الله عز وجل لعباده أن ينالوا هذه الدرجات، طبعا ليس كشهيد المعركة هذا المناقب خاصة، لكنه قد يرتفع بذلك عند الله عز وجل. والمسألة دائرة كما قلنا، لأنه قال من سأل الله القتل من نفسه صادقا، المسألة هنا مدارها على القلوب، مدارها على القلوب وليس مدارها على الألسنة. حتى أن النووي في كتابه رياض الصالحين عند في باب من الأبواب قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويصلون ويغسلون ويصلى عليهم. وجمع أحاديث في ذلك على أن من ممكن من ينال درجة الشهادة وإن لم يكن قد كان في معركة أو في قتال. طيب. ثم زاد ابن المصفى لما قال: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. يعني إذن الرواية اللي قبلها متفق عليه ما بين الروايات اللي ذكرهم اللي هو الإمام داود المصفى بين هشام، ثم انفرد ابن المصفى بأزيز زياد، ودي تفيدك. يعني الأول كانت الروايتين معا اتفاقا، ثم انفرد ابن المصفى بهذه الزيادة اللي هو من جرح جرحا في سبيل الله. وهذه دلالة على أنه من يعني من قتل جرح ثم قتل أو نكب فكان يأتي بهذا الجرح يوم القيامة، يعني الريح ريح اللون لون الزعفران وريح ريح المسك، وتأتي كأغزر ما تكون، يعني يأتي بها يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي وقصته ناقته في المحرم، قال لا تخمين رأسه، بنا يبعث يوم القيامة أي ملبيا فيبعث كحاله، كذلك الشهيد يبحث على حاله، كان مجروحا يأتي الجرح هذا لكنه ينزف يعني اللون لون الزعفران وريح ريح المسك، يعني كأن الآثار تبقى عليه، آثار الشهادة التي قتل في سبيله لا عليها تبقى هذه الآثار عليه حتى يبعث بها يوم القيامة، وكأنها دليل على هذه المنقبة، كأن الله يبعثه يعني يرى الناس جميعا يوم القيامة هذا ما قدمه لله عز وجل، وكان فضلا أنه يأتي بأثر ما كان سببا في شهادته فيؤتى بيوم القيامة هذا الأثر أمام الناس جميعا. أيضا والنكبة بمعنى الجرح، أيضا الجرح والنكبة هي واحد، لكنها قد تكون يعني النكبة ممكن تأتي، بعضهم يقول أن تأتي من وقوعه من على الدابة أو وقوعه من على الفرس أو شيء فتأتي النكبة لذلك، أو الجرح اللي يكون مثلا بالسلاح أو شيء، بعضهم أو بعضهم يكون وقع السلاح عليه يعني، وبعضهم النكبة تكون أعم من الجرح، أي حادثة تحدث له تسمى نكبة، والجرح ما كان عن طريق الآلة آلة القتال. ثم قال: تأتي يوم القيامة كأغزر ما كان في انصباب الدم، يعني يكون أكثر من ذلك. ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. الخراج هذا من الخراج اللي هو والدمامل والقروح وغير ذلك اللي تخرج من البدن، فخرج منه يعني الخراج هذا أو الشيء، فهو قال هنا فإنه عليه طابع الشهداء، يعني علامة الشهداء، إذا كان في سبيل الله يأتي به يوم القيامة وكأنه معه طابع الشهداء أيضا في هذا الخراج أو هذا الذي خرج منه أيضا. ثم ننتقل الآن إلى ذكر بعض الأحاديث في مدح الخيل. والخيل يعني ممدوحة في الشرع أكثر من موطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير، أو أن الخيل الخير معقود بنواصيها الخير نفسه. ثم سيأتي هنا يذكر أحاديث فيها ألوان الخيل ومن محبب ومن مكروه، سبحان الله لذلك. ويأتي أيضا بعض الأمور التي يكره فعلها في الخيل كجز الشعر كما سيأتي معنا النواصي والقوائم وغير ذلك أيضا. فقال بابه في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حا، وحدثنا خشيش بن أسرم، حدثنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم، قال شيخ ما ذكر، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، وهذا لفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يقول: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. إذن جاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم فعل بعض الأمور في شعر الخيل تحضير. لكن عندنا نواصي الخيل، معارف الخيل، أذناب الخيل. إيش النواصي؟ إيش المعارف؟ إيش الأذناب؟ طيب النواصي اللي هو الشعر اللي على الرأس، رأس الخيل. تبتع خيل أنت صح؟ الكلاب يبصوا لك كانوا ولا اللهم ماشي. طيب انت مثلا عامل لي صوره بالكبل على الحصان وطلع ماشي، خد بالك على نفسك، ماشي احذف الصور. طيب هنا الشعر اللي في اعلى الراس هذا هو النواصي، تمام؟ عندنا الشعر اللي في اعلى الراس ده النواصي. المعارف الشمع اللي في الشعر اللي في اعلى الرقبه، في فرق بين الراس والرقبه. اللي في اعلى الرقبه الشعر اللي موجود اليمين والشمال، اليمين والشمال اللي بيبقى نازل ده كده، ده هو يسمى ايش؟ المعارف. والاذناب الشعر اللي بيكون في الذيل. يبقى عندنا ثلاث انواع شعور في الراس، تعلموها برضه تستفيدوا يعني هتركبوا الخيل. ف والمعارف اللي هي في اعلى الرقبه يمين ويسار بتكون اللي هي، والاذناب اللي في الخيل اللي في الذيل. هو قال انه كان هناك كراهه حلق هذه الشعور له. ف طب ليش هنا قال فان اذنابها مذابها؟ يعني الاذناب شعر اللي في الذنب بيهوش به الذباب وغيره، مذابها يعني ايش؟ تدفع به ذلك ايضا. وذلك قال فان اذنابها مذابها، اي تذب بها الذباب والحشرات، تجده بتحرك كل شويه لما تلاقي في حشرات ايه يهوشها كما قال فتطير ايضا. قال ومعارف ودفاؤها، الشعر على الرقبه ده بيدفيها زاد في البرد، اللي هو بيبقى الشعر الطويل نازل يمين ويسار عليها على الرقبه ده يدفيها. قال دفاؤها يعني ايش؟ دفاؤها فيها الدفء للرقبه. قال ونواصيها معقود فيها الخير، الخير. وهذا يعني كان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا الخير نواصيها معقود فيها الخير الى يوم القيامه. وهذه من ذلك الخير فيها مدح في اقتنائها وتركها في سبيل الله وغير ذلك، ويعني وتعلمها او ركوبها او غير ذلك فيها من الاعداد ايضا. فهذا هو النهي جاء عن حلق هذه الشعور لهذه المساله. طبعا هو الحديث فيه مجهول، هو الشيخ هذا، ولذلك البعض يضعفه والبعض يحسنه وله روايات، لكنه هو حقيقة انظر إلى الشريعة ما تركت شيء. يعني حتى الحيوانات، الجماعة اللي هم بيدافعوا عن الحيوانات وبيقتلوا الأدميين، يعني هم عاملين جمعيات للرفق بالحيوان لكن ما عندهمش رفق بالمسلمين ولا الأدميين. عادي ممكن هم بيقتلوا بعض في بيوتهم عادي جدا ويتركوا والديهم وأقاربهم في الشوارع، ممكن يموتوا من غير أكل ولا شرب ولا يسألوا عنهم، لكن بيرفقوا بالحيوانات. والشريعة كل ذلك في الإسلام عندنا من قبل، مش محتاجينهم في شيء أصلا. يعني الشريعة الإسلام ما ترك حتى في القتل، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، يعني في الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهنا يعني حتى وإنت ذبحك للبهائم عزكم الله في الأضحية في غير ذلك فتحسن في القتل. فهذا يبين لك أن الشرع حتى في الشريعة عندنا كيف نتعامل مع العجموات مش الآدميين فقط، ما ترك شيئا إلا قد أخبرنا به الله عز وجل وبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر باب مستحب من ألوان الخير. يعني إيش؟ ما أنا قلت إن هو أنت عندك أي اللي هو بتاع الشيخ، ما هو الشيخ هنا مصححه محسنه ورجع مضعفه في الترغيب والترهيب وحسنه في الورق الغليل تقريبا. فهو الشيخ يعني حكم عليه باكثر من حكم في اكثر من مكان، لكن هو في بعض مضاعفين، هو مضاعف في اماكن اخرى والبعض حسنه غير الشيخ. فهو لكن هو اشكاله في الراوي المجهول، لكن طبعا اللي هو مبهم هذا اصلا اللي هو شيخ ومبهم. عن رجل برضه، ما هو الرجل هذا الصحابي ولا رجل ثاني ولا ايش؟ عن رجل وقال ابو توبه صح؟ مثلا ما هو هنا عن رجل وقال ابو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم، هنا رجل وهنا ما هو كل السند هذا فيه ايضا ابهام ايضا. فالمجهول وفيه من هو مبهم، المجهول الشيخ والرجل هو المبهم. وده طبعا يضاعف ذلك. حتى في ضعيف الجامع يعني الشيخ ضعف. المهم هو شيخ بحسنه هنا عموما يعني. نعم. ما هو طبعا جهالة الراوي مش معروف حاله مين، مين هو؟ مش قصة منقطع، ممكن ما نعرفش هو ثقة ولا ضعيف. وطبعا ما نعرفش حاله ايه كمان، هو ما ذكرش انقطاعه وقال ايش عن شيخ. فأثبت الطبقة. لكن احنا مش عارفين حال الشيخ ده ايه. جهالة طبعا تؤدي الى ضعف. نعم. قبابا فيما يستحب من الوان الخيل. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن سعد طالقاني، حدثنا محمد بن مهاجر الانصاري، حدثنا عقيل بن شبيب عن ابي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت اغر محجل، او اشقر اغر محجل، او ادهم اغر محجل. عندنا كميت واغر وادهم. لا، كميت الاول، واشقر ده الوان، وادهم ثم الأغر والمحجر، دي صفات. ايه رايك يا كمان؟ طبيعي، ولا حد يبقى فاهم اي حاجه ولا عادي يعني. دي اشياء يعني مفردات في اللغه اللي لابد طبعا انت تعرف تفسرها. لكن انت هتستغرب لما اقول لك الالوان، ما تقول لي ما كان قال من الاول اسود وابيض واحمر وخلاص. لكن هذه لغه العرب يعني، غابت علينا يعني. لكن هذه انا طيب. هو قال الأول: إيش عليكم بكل كميت أغر المحجل، أو أشقر أغر المحجل، أو أدهم أغر المحجل. طبعا كأن هذا فيه الألوان المستحبة عند العرب. يبقى المسألة مش مسألة يعني فيها، نعم يعني جاء أن فيه ألوان مستحبة عندها. هي كان مستحبة إما لقوتها، لسرعتها، لقدرتها على القتال، يعني أن هذه الأنواع من هذا الجنس يعني ثبت أن فيها مواصفات يعني قوية تساعد، فكانت محبوبة عند العرب، نفيسة لذلك موجودة أيضا. طيب، هو قال عليكم، وعليكم ده ايه يا شطار؟ اصوليا اسم ايه؟ اسم فعل بس كده، ولا تزود عليه كمان حاجه؟ معنى ايه؟ ايوه، مين اللي قال اسم فعل امر؟ ما هو اسم فعل امر هيفيد ايه؟ هو كان مفروض، لكن يقول عليكم يعني الزموا. هو طبعا من باب الاداب فهيوصف للاستحباب، ودي مساله اخرى تكلمنا، لكن هو كان عليكم يعني الزموا احرصوا، وهكذا في ذلك ايضا. طب الكميت هو بقى اللون بين الاسود وبين الحمراء، ما بين السواد والحمار، ده يسمى كميت. طيب الاغر عموما ده مش لون بس، الاغر اللي ناصيته بيضاء، الناصيه الخيل بتلاقي الحته اللي البطشه البيضاء، تمام، ده الأغر. طب المحجل، ايش المحجل؟ في القوائم، في القوائم بياض. يبقى لما تجد في الرأس في الأغر في المقدمة ده الأغر، في القوائم هذا المحجل اللي بيحجل به كأنه من ايش؟ لا، ما استنى، في دي مش واحدة وواحدة ولا ثلاثة، ثلاثة وواحدة. عندنا إشكالية في العكس بعض، هيأتي فيهم حديث الآن فيهم. لكن هذه اللي هي هو ايش، خلينا نقول الكميت يبقى الاغر، عرفنا الاغر البياض اللي فين؟ في الناصيه، والمحجل اللي فين؟ في القوائم، في الارجل. طيب الاشقر هو الاحمر، مش الاشقر اللي انتوا رحتوا ناحيته خالص طبعا، كله بيدور على الشقار دلوقتي، كل مواصفات شقراء. فالاشقر اللي هو ايش؟ الاحمر. لذلك الابل الحمر، او كانت الحمر كانت انفس الابل، لو تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي لما قال: لان يهدي الله بك رجلا واحدا حل لك من حمر النعم. حمر النعم كان اللون هذا الابل او الغنم الاسد الفرس النعم اللي هو الخيل الاحمر، انفس الابل، وايضا في الابل ايضا كانت انفس الابل. حديث سعد: والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم. طيب الادهم اللي لونه قريب من السواد، قريب من السواد، من دهماء الليل كده، هو السواد قريب من السواد. طب هو الحديث ضعيف عموما، ليش؟ انه في عقيل بن شيب وهو مجهول، مجهول حاله طبعا، لذلك وضعفوه في ذلك. طيب هنمر عشان ايش المساله يعني مفيش فيها في الذي يليه. قال حدثنا محمد بن بن عوف الطائي، حدثنا ابو المغيره، حدثنا محمد بن مهاجر، حدثنا عقيل بن شبيب عن ابي وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل اشقر اغر محجل او كميت اغر، فذكر نحوه ايضا. الله اكبر. يعني طيب، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبي عن جدي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخير في شقرها. حديث الأبن وخشيس هو عليكم بكل أشقر مغرب الحج، لسه يقول له: وسألته لما فضل الأشقر. قال محمد يعني ابن مهاجر: وسألته لما فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثرية، فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر. ثم أور ثم عندك ثاني ثم طبعا هو كأنه العلة حقيقة ضعيفة، يعني ليش هو الأشقر أفضل؟ كأنه يعني إنه أول من بشر بثرية كان على فرس أشقر. و هذه طبعا لم ينص عليها، ده هو بيقولها الراوي، والعله ضعيفه حقيقه. طب ندخل في الذي بعده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخير في شقرها. فهنا يدل على استحباب اللون ايضا وتفضيله على غير الشقر. الاشقر اللي هو الاحمر قلنا ماشي، ودي كانت لها حديث اخر حمر الناعم عموما، كان هذا ميمون في الخير، يعني محل قبول او مدح او غير ذلك. وهذا الحديث صحيح، لانه حديث اخر اللي معنا انه ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فدل ذلك على ان الحمار هذا الاحمر اللي هو الاشقر يعني في الخيل او في الابل من انفس الانواع ايضا. قال: من يبن الخيل. ثم قال: باب هل تسمى الانثى من الخيل فرسا. حدثنا محمد بن موسى، حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي، حدثنا وزرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. يبقى الفرس في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. في اللغة الفرس في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، لكن الظاهر هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا، يقول عنها فرسا، فيدل على أن تسمية الأنثى فرسا كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنثى الخيل كان يسميها فرسا. وإلا في اللغة الفرس بيدخل على الذكر، لكن لو قال فرسا يبقى يقصد بها الأنثى. نعم. ثم سأذكر باب ما يكره من الخيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الخيل. حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا سفيان عن سلم وهو ابن عبد الرحمن عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. ايش الشكال بقى من الخيل؟ جاي من المشاكله، اللي هو الشكال من الخيل يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، او في يده اليمنى بياض وفي رجله اليسرى بياض، يعني عكس عكاس. فكان هذا فقال ابو يعني المخالفه هنا، فهنا كانه يعني هذا تفسير للشكال من الخيل في المخالفه. المعروف في العرب ان الشكال اللي قاله عبد الرحمن اللي هو ان تكون ثلاثه قوائم محجله وواحده مطلقه، يعني ثلاثه فيهم بياض وواحده ليس فيها بياض قائمه، او العكس واحده اللي فيها بياض وثلاثه ليس فيهم بياض. ده اللي كان معروف من العرب من الشكال في الخيل مش العكس، وده مش مذموم عند العرب هذا، بل العكس ان هذا ممدوح صحيح. الشكال هذا هو بقى النوع الثاني، يبدو ان ده شكال ايضا، بس هذا لم يكن محبوبا عند العرب، يعني لم يكن محبوبا. طب هو ليش ضرب هنا؟ قالوا غالبا الذي عنده ثلاثه واحد واحد وثلاثه، قالوا من لوحظ انه من خلال التجربه انه في قوه، يعني هو تميز مش مسألة اللون، يبدو أن هذا النوع يكون فيه نوع من القوة والمصابرة أو شيء. وبعض قال لا نعلم الحكم. طب ليش ما قالوا لا نعلم الحكم؟ في حديث ثاني عليه الصلاة والسلام. زي اللي هو حب النعم ده بس في القلب. يعني ذكر فيها من ضمن الوصفات اللي هو الشكال. الشكال؟ 3-1. 3-1؟ ما هو ده كان معروف أيضا. هو 3-1 ده ممدوح، لكن ليه الشكال هنا؟ قال هل ممدوح بسبب انه يعني قوته مجرب ولا ايش؟ هادي بقى اللي كان بيقولوا الحديث يعني النصيه يعني. نعم، من غير حكمه. طيب هو احنا قلنا دلوقتي اما من غير حكمه او يقال ذلك. نعم. طيب باب ما يؤمر به القيام على الدواب والبهائم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا مسكين عن ابن بكير، حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن السهل بن الحنظلية رضي الله عنه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره قد لحق ظهره ببطنه. عجيب هذا. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. أولا قال ما يؤمر به، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، يعني كأنه المفروض أنت كيف تتعامل وتتعهد الدواب والبهائم. نزلت فيها، فمر نفسنا ببعير قد لحق ظهره ببطنه. طبعا هذه دلالة على إيش؟ على الجوع والهزال، كأن الاثنين طبقة واحدة، يعني ما فيش بطن. طبعا بطن لما تكون كبيرة تبقى باينة، لكن لحق البطن بالظهر. والعجب أنه قال لحق ظهره ببطنه، والأصل أن الظهر الثابت والبطن اللي بتنخفض وترتفع، فالمفترض كنا نقول أن لحق بطنه بظهره. تفهمين ليش الظهر كده والبطن هي اللي بتملى أو ترجع تطلع؟ فقال لحق ظهره ببطنه، وهذه يعني والله الأوضح أن يقال لحق بطنه بظهره. نعم. لا لا ينزل يبقى هذه في الخيل او في البعير، مع ان الظهر اللي ثابت، لكن تقصد الظهر كيف ينزل؟ العظم ينزل. يعني هو الاوضح ان يقال لحق بطنه بظهر، لكن ما نم ثبت النبي قال لحق، أو هو أنه قال مرة ببعيد قد لحق ظهره ببطنه. ومين الذي قال هنا؟ استنى. فقال اتقوا الله في هذه البهائم، يمكن ده وصف الصحابي أو شيء، ممكن ده وصف الصحابي يعني فيها أيضا. هو عموما الشاهد أنه هذا يدل على الجوع والهزال أيا كان، لكن احنا قلنا الأوضح كان كذلك، إلا لو نعم قال أنه قال لو كان بقى الظهر في شيء بيحدث له أو شيء، هم أكيد أعلم منا باللغة وبالحال هذه من يروي ذلك أيضا. فقال يا سلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني إيش المعجمة؟ يعني البهيمة لا تنطق، لا تتكلم، لا تشتكي. لو عندك واحد من الأولاد والناس كان هي تصرخ لك، عايز أكل، عايز كذا، عايز كذا، فلابد أن يحسن إليها ولا يساء إليها. وصلا سيأتي حديث الجمل الذي دخل يا سلام الحائط والجمل اشتكى، هياتي معنى الحديث. لكن هنا بيان على أنك لابد تحسن إلى هذه الدواب وهذه العجموات ولا تسيء إليها، تعطيها الحق، الرعاية، الطعام، ما تحتاج إليه، أيضا يبعد عنها ما يسوءها ويؤذيها إلى غير ذلك. وهنا قال اتقوا الله في هذه البيئة، انظر التقوى الله قد تأخذها من تعاملك مع العجموات، فما بالك لو كانت تعاملك مع الآدميين. يعني إذا كان الله عز وجل يقول اتقوا الله في هذه البهائم، أولا أنك لو عندك ملكك الله يعني حيوان أو جعك مسؤول عنه، لابد أنك تراعي الله عز وجل فيه. مش المرأة دخلت النار في القطة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها أي تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار في هرة. ومرأة أخرى دخلت النار في كلب، دخلت الجنة في كلب، المية من بغية من بغاية لما أشربت له، أو الخف الذي أو الرجل هذا. شوف هذا في الحيوانات التعامل معه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني هي لا تنطق ولا تفصح عن ما في نفسها، فلابد أنكم تتعهدوها. ما دام عندك ربنا جعلك قيم على حيوان من الحيوانات، تطعمه وتشربه وتراعيه إلى ما دام تستطيع ذلك وتعطيه ما يحتاج إليه. وفي رواية قال اركبوها صالحة وكلوها صالحة، يعني تركبوها صالحة يعني تحسنوا إليها وتأكلوها وهي صالحة، وتركبوها وتتعاملوا معها وهي صالحة أيضا. معنا لسه؟ طيب. خلاص في موسى بن اسماعيل، حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهدي عن ابن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن ابن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فاصر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس، وكان احب ما استتر به ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا او حائش نخل. قال فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح دفراه فسكت. قال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال افلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها؟ فانه شكى الي انك تجيعه وتذئبه، او فانه شكى الي انك تجيعه وتذئبه. هذه من المعجزات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه سمع لهذا الجمل وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وطبعا هذه خصوصيه، يعني هذا حديث خاص، وهذا يعني كأنه أسر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني كأنه يخبر بس فقط النبي صلى الله عليه وسلم. والسر طبعا أنك لا تحدث به، لو أحد أعلمك سرا لا تحدث به. مش الآن الواحد بتعرف واحد سر بتلاقي البشرية كلها عرفت الخبر، واحد أختي تقول له أختي على شيء معين تلاقي كل أخ يعني يأتمن الأخ على أمر، تلاقي كل الدنيا عرفت بما يمشي في الشارع بيخبروه يوسوه او يفرحوا له او يقولوا له اي شيء. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم لما ام انس ام سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم استأمن او ابلغ انس بشيء يفعله خاص، فخرج من عند سيف فذهب فاوقفته امه قالت اين تذهب؟ قالت في امر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، او في امر اسر به النبي صلى الله عليه وسلم، او قال اسر الي في حاجه. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم اسر الي في حاجه، فلم يخبرها ان قالت لا اين تذهب، فقالت لا النبي صلى الله عليه وسلم اسر الي في حاجه، فقالت وما حاجته؟ قال انها سر. انس 10 سنوات او يعني اكثر ذلك الضلع. قال الامي فانها سر. قالت لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال لها سر قالت لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لا تفشي سرا اسر اليك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لا يصح انك تقوله لاحد. هنا قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الارداف يعني ايش؟ تركبه خلفك. وفي جواز الإرداف، يعني واحد عنده خيل أو عنده جمل أو عنده سيارته أو عنده سكل الموجود أو المكنة بتسموه أي شيء يعني، فهذا فجواز الإرداف عليه أيضا. وثم قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يعني لما كان يقضي الحاجة كان يستتر عن الأنظار، وهذه قلناها من أداب التخلي للحاجة، إنه الهدف اللي هو الشخص، يعني شيء كده عمود أو شيء أو ساتر أو قائم مرتفع يستتر بقمة رملة شيء، أو حائش نخل أيضا اللي هو النخل الملتف متقارب حول نفسه هكذا، يعني إيش؟ بحيث إن لو جلس وراءه ما يرى المرء. كل هذا يدل على التستر عند قضاء الحاجة طبعا إذا احتاج المرء لذلك في الخارج. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، الجمل ذرفت عيناه، فالنبي كأنه حن إليه فذهب إليه، فأسر له بما يفعل معه هذا الفتى، أو أنه يعني لا يطعمه ويدؤبه، يعني خليه يعمل كثيرا يجهده ولا يطعمه ايضا في ذلك، انه قال شكى الي انك تجيعه وتدؤبه ولا تدؤبه عندكم هنا تدؤبه، يعني لا يطعمه بعد ذلك يجعله يدؤبه من الدأب في العمل، يدؤبه يعني من الدأب في العمل ايضا، والعمل باستمراره بدون طعام ولا غذاء شغال عليه ليل نهار قاعد يشتغل عليه ولا يطعمه فاهلكه بذلك شكى اليه. طبعا هذه من دلائل النبوة كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت البعير لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فسكت البعير بعد أن كان يزرف يعني، وهذه طبعا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال للفتى ألا تتقي الله فيما ملكك في البهيمة التي ملكك الله إليه، يعني الله ملك إليه وجعلها لك نعمة من النعائم، فاتقي الله في ذلك فيها. لسه في صح؟ آخر حديث في الجهاد لسه في حدثنا عبد الله بن مسلم فين ده إطعام لكل ذات كبد رطبة أجر ولا تقصد إيش؟ اللي هو بينما رجل يمشي بطريق يشتد عليه حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عبد الله بن مسلم حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا موسى بن اسماعيل انت ابو زكية. لا لحظة، حدثنا عبد الله بن اسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى ابي بكر صالح، عن ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما الرجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش، فقال الرجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملا خفه فامسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. وهذا حديث عظيم جدا، كما قلنا الرجل وجد كلب يأكل الثرى يعني كأنه بيأكل التراب، بيحاول يشوف التراب فيها رطوبة، بيأكل التراب ليش؟ عشان يشوف الرطوبة اللي فيها خد المية منه، يعني وصل إلى منتهي في العطش. فلما رأه هذا الرجل وقد شعر بما يشعر به الكلب أنه كان في عطش شديد أو في حاجة شديدة، فنزل مرة أخرى إلى البئر فوجع في خفيه أو في خفه الماء ثم ارتفع به حتى شرب الكلب، فشكر الله له فغفر له بسبب هذا الإحسان. فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم الأجر، قالوا يعني إذا أحسننا وسقيناها نأخذ عليها الأجر. قال رسول الله نعم، إن في كل ذات كبد رطب أجر، يعني في كل شيء في روح لك فيه الأجر. وهذا يدل لك على أنك يعني إن أن أن أن أن العجموات هذه إذا أحسنت إليها يكون لك فيها ما فيها من الأجر أيضا. وهذه نقف عند هذه حتى ليش؟ لا لسه أن نسبح. هذا آخر شيء. طيب هذه طبعا في كل الحيوانات عموما، في كل ذات كبد رطب، في كل رطب أجر، هذا كل ذات على العموم، يعني كل الحيوانات انت تملكها لا تملكها، تتاجر فيها، تمتلكها بالغرض الحاجه في البيت او غير ذلك، لابد انك تحسن اليها. نقف عند هذا القدر، ان شاء الله نبدا نكمل الاسبوع القادم. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.